السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد الترحيب بكم أعتذر لانقطاع المجلسين بسبب ارتباطات مسبقة قبل أن أرتبط بالدرس، وسنعوض عنهما إن شاء الله عز وجل في قابل الأيام. نواصل شرحنا لهذه المنظومة الرائقة النافعة التي حوت أصولا كبرى في الفقه، إما أنه متفق عليها وإما أنها الراجحة التي يعضدها الدليل. وهذه ميزة هذه المنظومة كما قدمناه سابقا، أن ما فيها إما أنه قد اتفق عليه أهل العلم وإما أنه الراجح الذي يعبده الدليل. وقبل أن نشرع في شرح الأبيات التي نريد شرحها في هذا المجلس، أشير إلى أنه سبق في المجلس الماضي أن تكلمنا كلاما موجزا عن الأصل في النفوس المعصومة، قاعدة أن الأصل في النفوس المعصومة التحريم. ولعلي أعود إلى التذكير أو الإشارة إلى بعض ما يتعلق بهذا الأصل العظيم. هذا الأصل متعلق بثاني الضروريات قدرا ومكانة، ألا وهي الأنفس. فإن أول الضروريات الدين، وثاني الضروريات قدرا ومكانة هي الأنفس. والشرع يقسم الأنفس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنفس المؤمنة، وهذه الأصل فيها العصمة والتحريم. والقسم الثاني أنفس كافرة غير محاربة، أنفس كافرة غير محاربة، وهذه أيضا الأصل فيها العصمة والتحريم. والقسم الثالث أنفس كافرة محاربة، وهذه لا عصمة لها. ولذلك تستطيع أن تقول إن الأصل في الأنفس العصمة، أن الذي يجوز قتله من الأنفس مستثنى في الحقيقة، مستثنى. أما من ناحية المؤمنين فإن الذي يستثنى هو من أتى بجرم يستحق أن يقتل به حدا أو تعزيرا، ويدخل في الحد القصاص، وهذا مستثنى من الأصل. مثلا أن يقتل مؤمنا متعمدا، فهنا لا تكون نفسه معصومة بل يقتل. وبالنسبة لنفوس الكفار فالأصل فيها العصمة، لأن الغالب عليها عدم المحاربة. والمستثنى من العصمة من نفوس الكفار هي النفوس المحاربة. ولذلك لا حرج أن تقول إن الأصل في النفوس العصمة. وإن قيدت حتى لا يعني يدخل في ذلك ما يخرج، فقلت الأصل في النفوس المعصومة التحريم، فهذا جيد ودقيق. الله عز وجل عظم شأن النفس تعظيما كبيرا، حتى جعل النفس الواحدة كالناس جميعا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولذلك يقول العلماء النفس الواحدة كالأنفس، النفس الواحدة كالأنفس، نفس واحدة مثل مليون نفس. وقد غلظ الله عز وجل تغليظا عظيما على من تعمد قتل المؤمن، فقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سبحان الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، انحصر جزاؤه في جهنم خالدا فيها. وفي هذا وعيد بطول مكثه في النار حتى كأنه مخلد فيها. وإذا تقول أهل السنة الخلود الوارد في النصوص، الخلود في النار الوارد في النصوص على نوعين، خلود أبد وخلود أمد. خلود أبد لا حد له ولا منتهى، وهذا إنما هو للكفار. وخلود أمد الذي يكون مكثا طويلا لكن له نهاية ينتهي إليها، وهذا في حق يعني من توعد بالخلود من عصاة المؤمنين، فإن خلودهم خلود أمد، والمقصود به طول المكث حتى كأنه خلود، حتى كأنه خلود. وغضب الله عليه ولعنه وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما، أي أنه يعذب في جهنم عذابا عظيما. وهذا تغليظ عظيم في النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما عند مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا الحديث يدل على ما قررناه قبل قليل، وهي أن النفس كالأنفس، أن النفس كالأنفس، فزوال الدنيا أهون من قتل مؤمن بغير حق. ولا أدري أين يذهب أهل الفتن الذين يحثون على الفتن والخروج ويقولون لا بأس أن يقتل مليون من أجل حرية 80 مليون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا. هم ماذا يطلبون؟ هم مهما قالوا في الحقيقة هم يطلبون الدنيا، هم لا يطلبون نصرة دين ولا حق، هم يطلبون الدنيا. زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وهذا في الحقيقة فيه بيان عظيم وسد لطريق المفسدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري في الصحيح. ويضبط معاهدا ويضبط معاهدا، يضبط معاهدا أي عاهده المؤمنون، ويضبط معاهدا أي عاهد المؤمنين. لم يرح أي لم يشم رائحته، ويضبط أيضا بكسر الراء لم يرح رائحة الجنة. وهذا يدل على أن قتل المعاهد وهو الكافر الذي أمن بشيء من أنواع الأمان ولو بأمان مسلم لم يكن صاحب ولاية، أن قتله كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا يدل على هذا الأصل العظيم، أن الأصل في النفوس المعصومة التحريم. ثم ننتقل إلى الأبيات التي نريد شرحها في هذا المجلس، ونبدأ بقول الشيخ: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. لا زال الشيخ يتكلم عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والأصل هو اليقين. إذا قيل الأصل كذا فمعناه أنه اليقين. الأصل في عاداتنا الإباحة. العادة ما يفعله الإنسان لإصلاح دنياه، ما يفعله الإنسان لإصلاح دنياه في ظنه، قد يصيب قد يخطئ، قد يفعل عادة يظن أن فيها إصلاح دنياه ولا يكون كذلك. ولذلك تعريف العادة أن ما يفعله الإنسان لإصلاح دنياه. ثم العادة تنقسم إلى قسمين: عادة صحيحة وعادة فاسدة. عادة صحيحة وعادة فاسدة. فإذا كانت مخالفة للشرع فهي عادة فاسدة، مثل عادة الخروج إلى المقابر مثلا ليلة الجمعة وإضاءة المقابر أو نحو ذلك. فهذه حتى لو جعلوها من أمور الدنيا وقالوا أن لا نتقرب بها فإنها عادة فاسدة، لأنها مخالفة للشرع. وقد تكون صحيحة مثل الألبسة مثلا التي يلبسها الناس ولا تخالف الشرع، فإنها عادات صحيحة. وطرق الناس في الأكل، هذا يأكل بالملعقة وهذا يأكل بالشوكة وهذا يأكل بيده، هذه عادات، عادات صحيحة لا تخالف الشرع. والعادة كما لاحظتم من تعريفها مصلحتها الكبرى دنيوية. وذلك البيع عادة، والهبة عادة، لأن مصلحتها الكبرى دنيوية. والأصل في العادات الإباحة. طبعا مقصود أهل العلم بالعادات هنا العادات النافعة، لأن هذا هو الأصل. وإلا فالعادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عادات نافعة، وهذه التي يتكلم عنها العلماء بقولهم الأصل في العادات الإباحة. وهذا يعني هو فعلا الأصل في العادات أنها نافعة، لأن العادات كيف تكون؟ إنما تكون من جهة العقلاء، يرون فيها نفعا فيفعلونها. ولكن الأصل فيها واقعا وشرعا أنها نافعة. والقسم الثاني عادات ضارة. والعادات الضارة لا تدخل في قول العلماء الأصل في العادات الإباحة، بل كل ضار حرام، مثل شرب الدخان. شرب الدخان يقولون أنه عادة، يقولون أنه عادة لأنه أمر يتكرر من صاحبه، وهو عادة لغوية فعلا لكنه ليس عادة اصطلاحية كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لكن شرب الدخان ضار، فهذه عادة ضارة، فليس للإنسان أن يأتي يقول شرب الدخان عادة وقد تعودنا عليه والأصل في العادات الإباحة، لأن العادات الضارة لا تدخل في هذا. والقسم الثالث عادات فيها نفع وضرر، فيها نفع وضرر، وهذه حكمها بحسب ما غلب عليها. فإن غلب عليها النفع فالأصل فيها الإباحة، مثل مثلا عادة شرب القهوة. عادة شرب القهوة فيها نفع وفيها ضرر، لكن الغالب عليها النفع والضرر نادر وقليل، فهذه تكون مباحة والأصل فيها الإباحة. والعادات الأخرى مثلا، حتى لو فرضنا مثلا العادات المتعلقة بالميسر ونحو ذلك، حتى لو لم يرد نص فإن الغالب عليها الضرر، فتكون يعني محرمة بحسب ما يغلب عليه. إذن علمنا من هذا التقرير أن قول العلماء الأصل في العادات الإباحة إنما يعنون به النافعة، لأن هذا هو الأصل في العادات الواقعة أنها تكون نافعة. ومعنى هذه القاعدة أن الأصل فيما يفعله الناس لإصلاح دنياهم التوسعة والإباحة وعدم المنع، فهذا هو اليقين، فلا يزول بالشك، وإنما يزول إذا جاء صارف الإباحة، إذا جاء الدليل على التحريم. وذلك مثلا نقول الأصل للرجل أن يلبس ما شاء من الثياب كيف شاء من الثياب، أن يلبس ما شاء كيف شاء، هذا هو الأصل. وليس لأحد أن يحرم عليه شيئا من الألبسة، ولا أن يطالبه بالدليل على الجواز، لأن الأصل هو الجواز، الأصل هو الإباحة، إلا إذا فعل ما نهى عنه الشرع. إذا فعل ما نهى عنه الشرع، يعني إنسان يلبس ثوبا أبيض سادة، إنسان يلبس قميصا مقلما، إنسان يلبس العمامة هكذا مرسلة، إنسان يلبس العمامة يعني مكورة، كل هذا الأصل فيه الإباحة. إنسان يلبس بقالا فوق العمامة، الأصل فيه الإباحة، وليس لأحد أن يحرم شيئا منها بدون دليل، ولا أن يطالب الفاعل بالدليل، لأن الذي يطالب بالدليل في العادات هو الذي ينقل عن الأصل. لكن لو أسبل ثوبه وأنزل الثوب عن الكعبين، لأن العلماء يقولون يعني الثوب، حظ الثوب، ثوب الرجل، حظ لباس الرجل أن يكون فوق الكعبين، فهذا مباح، وكلما ارتفع كان أفضل. أن يكون مغطيا للكعبين، وهذا من المشتبهات، وهذا من المشتبهات، وقد ورد في الحديث لا حظ للكعبين من الإزار. أن يكون أسفل الكعبين ولو لم يصل إلى الأرض، فهذا هو الإسباب، وهذا حرام. فإذا جاء ولبس ثوبا مسبلا أو مسبلا، سواء كان بنطالا أو قميصا أو عباءة بشتا أو غير ذلك، وقال والله هذه هي العادة عندنا في البلد، ولو رفعت يضحكون مني، والأصل في العادات الإباحة، نقول صحيح، لكن حتى يجيء صارف الإباحة، وقد جاء صارف الإباحة ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وهكذا في سائر العادات، في المآكل، في المشارب، في عادات الناس. لو جاءنا إنسان مثلا وقال والله عادتنا في البلد أني أجلس مع بنت عمي وقد أخلو بها وهي مثل أختي، وإذا أراد أن يتزوجها ما صارت مثل أخته، هذه العادة محرمة، وليس لأحد أن يأتي فيقول الأصل في العادات الإباحة كما يقول بعض المتفيقهين اليوم، ولا سيما في وسائل الإعلام، لأن صارف الإباحة إلى التحريم قد وجد. وهكذا، وقد دل على هذه القاعدة التي حكى بعض أهل العلم الإجماع عليها، حكى ابن رجب في جامع العلم العلوم والحكم الإجماع عليها، وشيخ الإسلام ابن تيمية أشار إلى الإجماع، وحقيقة فيه خلاف، فيه خلاف، لكنه خلاف ضعيف، لأن الذي خالف خلط بين مسألة الأعيان قبل البعثة والعادات بعد البعثة، فهذا الخلاف ضعيف. هذه القاعدة لها أدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، واللام هنا للتمليك، والمقام مقام امتنان، وما دام أن الله امتن بهذا وملكنا هذا دل هذا على أن الأصل فيما في الدنيا الإباحة، ومن ذلك العادات، لأن الله عز وجل خلقه لنا وامتن علينا يعني به. كذلك من أدلتها قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فدل ذلك على أن الأصل فيها الإباحة، إذ لو كان الأصل فيها التحريم لما عوتب من حرمها، لكن لما عوتب من حرمها دل ذلك على أن الأصل فيها الإباحة، دل ذلك على أن الأصل فيها الإباحة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، والحديث في الصحيحين: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم. من سأل عن شيء لم يحرم هذه العادات، لأن العبادات كما سيأتينا الأصل فيها المنع فلا تدخل في الحديث، وإنما يدخل فيها العادات من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك. لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فدل ذلك على أن الأصل الإباحة، على أن الأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم. فكل هذا يدل على هذه القاعدة العظيمة. ثم قال الشيخ: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، يعني أن الأصل في العبادات التوقيف، أن الأصل في العبادات التوقيف، ولذلك العبادة بمعناها العام ما يتقرب به العبد إلى الله، ما يتقرب به العبد إلى الله، هذه بمعناها العام، لأنها قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. فإن كانت على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي صحيحة، وإن لم تكن على ذلك فليست صحيحة. والعبادة الصحيحة ما شرعه الله لعباده ليتقربوا به إليه، ما شرعه الله لعباده ليتقربوا به إليه. ولذلك الأصل في العبادات المنع والتوقيف، فلا يعبد الله عز وجل إلا بما جاء به الدليل من الكتاب أو السنة، وهذا الأصل قد أجمع عليه السلف وأطبق عليه أهل السنة، وهو مما يميز أهل السنة عن غيره. وإن كان المتأخرون من الفقهاء والمنتسبين إلى العلم وقع عندهم خلاف في المسألة، لكن هذا الخلاف لا يعتد به لمخالفته للنصوص ومخالفته لاتفاق السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكل أمر ينسب إلى الدين يخالف ما عليه السلف فهو باطل، كل أمر ينسب إلى الدين يخالف ما عليه السلف فهو باطل، وهذا يشمل كل شيء، يشمل تفسير النصوص ويشمل الأحكام ويشمل العبادات. وهذا باب عظيم ليس عندنا وقت لأن يعني نزيد فيه الكلام تفصيلا. والعبادات الأصل فيها التوقيف في أصلها وفي وصفها، فليس لأحد أن يخترع عبادة من أصلها ولا أن يغير في وصف العبادة الثابتة، أن يخترع عبادة في أصلها. مثلا يأتي يأتي بالمولد، الاحتفال بالمولد، تقرب إلى الله بالاحتفال بالمولد. هذا اختراع عبادة ليس لها أصل في الشرع مطلقا، أو يغير في وصفها يجعلها في زمان غير زمانها، هذه بدعة ولا تقبل، ترد على صاحبها. قال أنا أريد أن أذبح الأضحية في شهر جمادة. لماذا؟ قال يا أخي في شهر ذي الحجة الذين يذبحون كثير واللحم كثير، لكن في جمادة ما أحد يذبح، فأنا أريد أن أذبح الأضحية في جمادة. الأضحية ذاتها عبادة ثابتة، ولكنه أضافها إلى زمان غير زمانها فهي بدعة لا يقبلها الله عز وجل، أو أضافها إلى غير مكانها، أضافها إلى غير مكانها. كان يأتي إنسان مثلا يقول نريد أن نجعل الحج في القارات الخمس، يعني بدل ما يجتمع الناس كلهم في مكة وزحمة وليس كل الناس يستطيعون، خلاص نجعل في أفريقيا حجا، وفي في أوروبا حجا، وفي أمريكا حجا، وفي أستراليا حجا. نقول هذا يعني بدعة. لو أن إنسانا تقرب إلى الله بالمبيت ليلة مزدلفة في غير مزدلفة، لا لضيق مزدلفة ولا لعذره، لا يتقرب إلى الله، يذهب عند المسجد الحرام ويسكن في فندق يطل على الكعبة ويقول أنا أبيت الليلة ليلة مزدلفة أتقرب إلى الله بهذا، هذا بدعة، لأنه أضاف هذه العبادة الشرعية وهي المبيت تلك الليلة إلى غير مكانها. وهكذا في الأوصاف الستة المعروفة عند أهل العلم في قضية البدعة الإضافية. وقد قال الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهذان الوصفان العظيمان للعبادة، إسلام الوجه لله وهذا الإخلاص، الإحسان وهذه هي المتابعة، وهذه هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كما في صحيح مسلم، فحكم على المحدثات التي تنسب إلى الدين بأنها شر وليست خيرا، وحكم على البدعة بأنها ضلالة، كل بدعة بأنها ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. والحديث الصحيحين أي أنه مردود على صاحبه. وعند مسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل الحديثان على منع الإحداث ومنع العمل بالمحدث، يعني لو أن من قبلك من العلماء من علماء البلد قد أحدثوا هذه البدعة، فليس لك مثلا أن تقول أنا أعمل بها لأني لم أحدثها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال من أحدث في أمرنا، نقول لا، جاءك الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ثم قال الشيخ وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الأمور ثلاثة أقسام: مقاصد ووسائل وزوائد. أما المقاصد فهي المقصودة لذاتها، المقصودة لذاتها، وأما الوسائل فهي التي تؤدي إلى المقصود، وأما الزوائد فهي التي تعقب المقصود وتتعلق به، تعقب المقصود وتتعلق به. يعني يا إخوة، خروج الإنسان من بيته إلى المسجد هذا وسيلة، هذا وسيلة، لأنه يوصل إلى المقصود وهو صلاة الجماعة. صلاته في المسجد هذا مقصود لأنه مشروع ومراد لذاته. رجوعه من المسجد إلى بيته هذا زائد، هذا من الزوائد. وقد جمعها الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر الرجل في بيته ثم خرج يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه أحمد وأبو يعلى وصححه الألباني. عندنا هنا في هذا الحديث وسيلة ومقصد وزائد وكلها معتبرة. تطهر في بيتي ثم خرج يرعى الصلاة، يريد الصلاة، خروجه هذا وسيلة ويثاب عليه لأنه وسيلة إلى العبادة. إذا وصل إلى المسجد فجلوسه لانتظار الصلاة وسيلة، ولكنه أعظم من مشيه، ولذلك يكون كالقانت كالذي يصلي. قنوته الذي هو الصلاة هذا مقصود، رجوعه هذا زائد، هذا زائد. فالوسائل لها أحكام المقاصد حتى لو لم يرد بها نص. فإن كانت الوسيلة وسيلة إلى عبادة فهي عبادة، وإذا كانت وسيلة إلى عادة فهي عادة، إذا كانت وسيلة إلى واجب فهي واجبة. مثل مثلا بر الوالدين واجب، فالمشي إلى الوالدين لبرهما واجب. وإذا كان البر بالاتصال كحالكم أنتم معاشر الطلاب هنا في الجامعة، يكون الاتصال الذي يتحقق به البر واجبا، والمرجع في هذا إلى العرف، يعني في هل في كم يوم يتصل، في 3 أيام، في 5 أيام، هذا يختلف من بلد إلى بلد بحسب العرف. المشي إلى صلاة الجماعة واجب لأن صلاة الجماعة واجبة. المشي إلى صلاة الجنازة إذا تعينت عليه واجب. وإذا كان المقصود مستحبا فالوسيلة إليه مستحبة، الوسيلة إلى المستحب مستحبة. طلب العلم الزائد عن الفرض مستحب، فالمشي لطلب العلم مستحب، يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه الإنسان. والوسيلة للمحرم محرمة، المجلس الذي تكون فيه الغيبة ولا سيما للعلماء الربانيين سواء اختلفوا أو اتفقوا، المشي إليه محرم لأن الغيبة محرمة. فكيف لمن يسعى للطعن في عرض عالم حتى لو خالف؟ ما في إشكال في الخلاف، خالف بدليل، اقبل قول العالم أو ارفضه لا إشكال، بشرط أن يكون ذلك بأدب ودليل. لكن التسبب في الطعن في أعراض العلماء الربانيين بالأسئلة بكذا، هذه وسيلة إلى محرم فهي محرمة. ونشر هذا في المواقع وابتلي الناس، والله إني أحسن، والله إني أحسن، من دول بعيدة يأتيك في نصف الليل جديد، ثم يذكر كلاما فيه طعن في عالم رباني حتى لو قاله عالم، حتى لو قاله عالم لا ينبغي نشره ما دام أنه ليس هناك ما يقتضي ذلك. العالم قد يقول تأديبا، قد يقوله تأديبا، قد يقوله ضغطا على من تكلم لعله أن يرجع، ونحن ما نتكلم بمن تلبس بما يضره. وسيلة الحرام حرام، ولا ينفعك أن يمدحك الناس بما يغضب الله، والله لا يمدح، لا ينفعك أن يمدحك الناس بما يغضب الله أبدا. الوسيلة للمكروه مكروهة. العلماء يقولون الذهاب إلى أماكن له الكثير مكروه. طبعا الأصل في اللهو الإباحة، وهذه قاعدة عند أهل العلم، لكن اللهو الكثير مكروه لأنه في الغالب يجر إلى محرم. الذهاب إليه مكروه، والوسيلة إلى المباح مباح. يعني الحديث مع الصديق لتسلية النفس وليس لي يعني إدخال السرور عليه مباح، ما دام أن الحديث مباح. فمشيك من غرفتك إلى غرفة زميلك لتتحدث معه حديث دنيا للتسلية مباح، لأنه وسيلة إلى مباح. يترتب على هذه القضية قضية مهمة جدا، أن الوسائل كالمقاصد ترتب عليها أن الأحكام المتعلقة بالوسائل تبنى على قضية المقاصد. فمثلا الوسيلة إلى العبادة أحكامها أحكام العبادة، والوسيلة إلى العادة أحكامها أحكام العادة. ولذلك الوسيلة إلى العبادة الأصل فيها التوقيف، وذلك التحقيق من كلام أهل العلم أن وسائل الدعوة توقيفية، أن وسائل الدعوة توقيفية، فليس للإنسان أن يخترع وسائل جديدة للدعوة، لكن يجب أن نفرق بين وسيلة الدعوة ووسيط الوسيلة. وسيط الوسيلة ليس توقيفيا باتفاق العلماء بالإجماع، أما الوسيلة فالتحقيق من كلام أهل العلم أنها توقيفية لأنها عبادة. يعني يا إخوة، الخطيب وسيلة الدعوة عنده الخطبة وهي مشروعة، وسيط نقل خطبته الميكروفون هذا مثلا، هذا الميكروفون مباح باتفاق أهل العلم. الشريط، التسجيل، هذه وسائط. بعض الناس خلط بين المسألتين فنظر قال إذا كانت الوسائل توقفية إذن الميكروفون ممنوع. لا، الوسائط متفق على بين أهل العلم أنها مباحة وموسع فيها، وأما الوسيلة فهي هذا الكلام، خطبة، درس أو نحو ذلك. الزوائد كما قلنا تأخذ حكم المقاصد، فالذي يرجع من مشروع يثاب عليه حتى يصل إلى مقصده، والذي يرجع من محرم ولم يتب يعاقب عليه. ثم يقول الشيخ: الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ يا إخوة هو الفعل بدون قصد، الخطأ هو الفعل بدون قصد، ولذلك عند أهل العلم الفعل بجهل يدخل في الخطأ، لأن الجاهل ما قصد، ما قصد، فهو الفعل بدون قصد، بدون قصد. وذلك قتل الخطأ معناه أن الإنسان لا يقصد القتل فيقع القتل، أقصد صيدا فمر إنسان فأصابه بسلاحه لم يقصد قتله، هذا خطأ. والنسيان الإكراه هو حمل الغير على ما لا يختاره، حمل الغير على ما لا يختاره. أي أن يفعل العبد ما لا يختاره وإنما فعل للحمل عليه، هذا إكراه، وهو عند أهل العلم نوعان: إكراه ملجئ يعدم الاختيار، ما يبقى اختيار في القلب، هذا يسمى الإكراه الملجئ، فيصبح المكره كالآلة تماما لا اختيار له، كما لو قيده المكره ربطه بالحبال ثم وضعه على إنسان، قيده بالحبال حتى أصبح ما يستطيع الحركة، ثم جاء حمل ووضعه فوق طفل وبقي لا يستطيع أن يتحرك، بقي على الطفل حتى مات الطفل، أو أخذه وقذف به على إنسان فقتل، هذا الإكراه ملجئ. هنا يضاف الفعل قولا واحدا إلى المكره، أما المكره فهو مجرد آلة. والنوع الثاني إكراه غير ملجئ، وهو الذي يبقى فيه نوع اختيار، يمكن للإنسان أن يفعل أو لا يفعل لكنه محمول على أحد الطرفين. مثال ذلك: لو أن إنسانا وضع المسدس في رأس إنسان رحمك الله وقال له اضرب فلانا، الآن هو في الحقيقة من حيث الأصل يستطيع أن يأخذ الصوت ويضربه ويستطيع أن يبقى واقفا، صحيح أو لا؟ طيب، لكنه حمل على أحد الضربين وهو الضرب، فهذا إكراه غير ملجئ، إكراه غير ملجئ. وأما النسيان فهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه، وإن شئت قل عدم استحضار الشيء عند الحاجة إليه، وهذا يدلك على أن النسيان يسبقه علم، النسيان يسبقه علم، فيكون عارفا عالما ولكن عند الحاجة ينسى، عند الحاجة ينسى فلا يعني يستحضر. وهذه الأسباب الثلاثة رافعة للإثم، رافعة للإثم، فلا إثم على المخطئ ولا إثم على المكره ولا إثم على الناس. وأما من جهة الأحكام فالأصل فيها أنها ترفع الحكم في الجملة بشروطها، يعني الخطأ إذا وقع في قول، وقع في قول فإن الأصل أنه يرفع الحكم، يرفع الحكم. مثلا أراد أن يقول لامرأته أنت حرة، يعني قالت له أريد أن أذهب إلى أختي أو أريد أن أذهب إلى السوق، أراد أن يقول لها أنت حرة فسبق على لسانه أنت طالق، طبعا ديانة فيما بينه وبين الله لا يقع شيء، أما لو خاصمته المرأة هي ما تريد وجدتها فرصة ورفعته إلى القاضي فالقضاء يؤخذ فيه بالظاهر، لكن ديانة فيما بينه وبين الله ما وقع شيء لأنه خطأ، والخطأ يرفع الحكم في القول والفعل. لكن يجب التدارك عند التنبه، يجب التدارك عند التنبه. فلو أن الإنسان أخطأ في أمر يمكن تداركه، مثال ذلك إنسان صلى قبل دخول الوقت، كبر وصلى الركعة الأولى والركعة الثانية قبل دخول الوقت وصلى أتم الصلاة، ثم بعدما انتهى تبين له أنه أخطأ وأن الوقت لم يدخل، فيجب عليه أن يتدارك ويعيد الصلاة هذا في الجملة. كذلك النسيان، النسيان يرفع الأحكام في الجملة، فإذا وقع النسيان في منهي عنه فإنه يرفع أحكامه في الجملة عند أهل العلم، يختلفون في بعض المسائل. إذا وقع في مأمور به، إذا كان يمكن تداركه فإنه يجب تداركه، وإذا كان لا يمكن تداركه فإنه يسقط ولا يطالب به الإنسان. هذا في الجملة. الإكراه يسقط أحكام الأفعال وأحكام الأقوال عند الجمهور خلافا للحنفية، وللحنفية تفصيلات في هذا الباب يضيق المقام عن ذكرها. ويدل لهذه الرحمة العظيمة من ربنا بنا قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: نعم، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. وفي لفظ عنده: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فدل هذا على رفع المؤاخذة عند وجود هذه الأسباب الثلاثة. طيب، قال الشيخ: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكن مع الإتلاف، يا إخوة، الخطأ والنسيان والإكراه إما أن تقع في حق الله وإما أن تقع في حق المخلوقين، فإن وقعت في حق الله فعلا أو إتلافا فإنها لا ضمان فيها، لا ضمان في الإتلاف، يعني يرفع الحكم مطلقا. مثلا إنسان محرم فنسي فحلق شعره، أتلف الشعر، لكن هذا في حق الله، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه. فهذه الأسباب إذا وقعت في حقوق الله رفعت الأحكام. طيب، يقول لي قائل منكم: في الخطأ، في قتل الخطأ، في حق للمخلوق وحق لله، حق المخلوق هو الدية وحق الله هو الكفارة، فوجب مع الخطأ الكفارة. نقول: هذه المسألة مستثناة عند أهل العلم لمصلحة القاتل، لمصلحة القاتل، لأن القتل يؤثر في النفس حتى لو كان خطأ، فإذا كفر ذهب هذا الأثر. يعني لو أن إنسان يسير بسيارته ودهس إنسان ورأى أنه قد أزهق روحا، هذا يؤثر بنفسه تأثيرا عظيما وقد يصاب بأمراض. لكن إذا أدى الدية وكفر هذه الكفارة العظيمة فإن هذا يذهب الأثر من نفسه بإذن الله. فهذا الحق لله ثبت مع الخطأ لمصلحة المخطئ، لمصلحة المخطئ وهو مستثنى. أما إذا كان في حق المخلوق فإن حق المخلوق لا يسقط بالخطأ والنسيان والإكراه، ولذلك قلنا في قتل الخطأ تجب الدية. لو أن الإنسان نسي فأتلف كتاب زميله يظنه كتابه، استعار من زميله كتابا ولم يرده كعادة الطلاب في الغالب، ثم لما أراد السفر أراد التخلص من الكتب، وهذا للأسف يعني مصيبة الآن في عند الطلاب، إذا أراد المسافر إما أن يبيع كتبه، وإذا كانت ما تباع يتلفها يتصرف فيها، يضعها في كرتون يضعها في مكان ثم يسافر. هذه الحقيقة مصيبة، لا يغني عن الكتب شيء، حتى الوسائل الإلكترونية والله ما تغني عن الكتب. الشاهد، فكان عنده كتاب قد استعاره من زميله فظنه له فأحرقه مع مجموعة من الكتب، رأى أنها ما تصلح للبيع ولا يريد أن يحملها يأخذ وزن أحرقه، ثم تذكر أو ذكر فإنه أخطأ في الإتلاف، هذا خطأ أو نسيان، فإنه يضمن. فهذه الأسباب لا تسقط الضمان. إنسان أكره على ذبح شاه لمسلم، هذا لا يسقط الضمان بل يضمن، لكن يرجع بعد ذلك على المكره بالضمان، ولكن لا إثم عليه. إذا في حقوق المخلوقين يرتفع الإثم بلا شك ويبقى الضمان فإنه لا يسقط. فهذا ما يتعلق بهذه يعني الأبيات، لعلنا نقف عند هذه النقطة إن شاء الله عز وجل، يعني ليس الأسبوع القادم، الأسبوع الذي يليه والأسبوع الذي يليه سنعوض يعني يومين عن اليومين السابقين، ويكون الترتيب إن شاء الله مع الإخوة مناخذ الثلاثاء والأربعاء حسب ما إن شاء الله نتفق مع الإخوة ما نعلنه إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.